اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأثبته على قيامه، وسترت له زلله وآثامه، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمنتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين، هذا الجلال والإكرام. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين.